بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تكلمنا في الدرس السابق عن آخر ما يتعلق بباب صلاة الجماعة، وتكلمنا عن الجمع بين الصلاتين، وذكرنا أن الجمع بين الظهرين والعشاءين يكون في 8 حالات، والجمع بين العشاءين يختص الجمع بين العشاءين ب6 حالات. وأيضا أخذنا شروط الجمع بين الصلاتين تقديما، وهي 4 شروط أو 3، وأخذنا شروط الجمع بين الصلاتين تأخيرا، ونسينا أن ننبه أنه لا يشترط الموالاة في جمع التأخير. جمع التأخير لا يشترط فيه الموالاة بين الصلاتين، شرط أو اشتراط الموالاة فقط في الجمع بين الصلاتين تقديما. أما إذا جمع تأخير، كان يجمع بين الظهر والعصر في وقت العصر، فيجوز أن يصلي الظهر في وقت العصر ثم ينتظر ربع ساعة نصف ساعة ثم يصلي بعدها العصر. وكذلك لو صلى المغرب والعشاء تأخيرا، يجوز له أن يصلي المغرب في وقت العشاء ثم ينتظر قليلا ويصلي بعدها صلاة العشاء، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة لما وصل. النبي صلى الله عليه وسلم مزدلفة صلى المغرب، ثم قام الناس وحطوا رحالهم، ثم صلى العشاء. فلا تشترط الموالاة بين الصلاتين في جمع التأخير. وأخذنا أيضا ما يتعلق ب صلاة الخوف، وذكرنا أنها قسمين، وبدأنا في باب صلاة الجمعة، وأخذنا المقدمة أو الفصل الأول في صلاة الجمعة. اليوم سنأخذ الفصل الثاني في صلاة الجمعة، وقبل أن نأخذ هذا الفصل نذكر بعض الضوابط. الضابط الأول، نقول يسن أن يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقون، وفي فجرها بالسجدة والإنسان، بالسجدة والإنسان. والضابط الثاني طبعا يسن أن يقرأ فجر الجمعة بالسجدة والإنسان، لكن قال يكره المداومة عليهما، يكره مداومة عليهما، لا يقرأ في كل جمعة، وإنما يقرأ في بعض الجمعة، في فجر بعض الجمعة ويترك البعض، لا يقرأ في كل فجر جمعة السجدة والإنسان. الضابط الثاني، يحرم إقامة الجمعة والعيد في أكثر من موضع بالبلد إلا لحاجة، وهذا سيأتي إن شاء الله. يحرم إقامة الجمعة والعيد في أكثر من موضع من البلد أو بالبلد إلا لحاجة. والضابط الثالث، نقول يسن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة والإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويوم الجمعة، ليلة الجمعة ويوم الجمعة. يسن الإكثار، يسن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة والإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويوم الجمعة، وهذا سيأتي إن شاء الله. قال رحمه الله: والجمعة فصل، والجمعة ركعتان، وهذا بالإجماع. يقرأ جهرا ندبا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يجهر بالصلاة يوم الجمعة، في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين. و كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما كما في صحيح مسلم طبعا. وزاد في الاقناع قال او بسبح والغاشيه، او بسبح والغاشيه كما يفعله كثير من الائمه، وهذا كله وارد، كله وارد. وقال وفي فجرها في الاولى الف لام ميم السجده، وفي الثانيه هل اتى السوره في الركعه الاولى يقرا، يسن يقرا سوره السجده، ولا يسن ان يقرا ايه فيها سجده مثل ما يفعل بعض الائمه يوم الجمعه او فجر الجمعه يقرا ايه فيها سجده، هذا ليس مسنون. السنه ان يقرا سوره السجده كلها في الركعه الاولى، ويقرا في الركعه الثانيه سوره هل اتى يعني مراد بها الانسان، وكما ذكرت انه تكره مداومته عليهما. وكما قال العلماء كل وكذا كل سنه خيف اعتقاد وجوبها، كل سنه يخشى أن يعتقد الناس وجوبها تكره مداومة عليها، تكره مداومة عليها حتى يعلم الناس أنها ليست بواجبة. ثم قال وتحرم إقامتها كعيد في أكثر من موضع من البلد. العلماء يضيقون في صلاة الجمعة كما يضيقون في القضاء، فما ينصب القضاء ولا تصلى الجمعة ولا صلاة العيد في البلد إلا بحسب الاحتياج فقط، لا يجوز أن تقام الجمعة بدون احتياج، لا يجوز، هذا يحرم، هذا يحرم. فإذا وجدت حاجة تضطر الناس إلى تعدد إقامة الجمعة فإنه يجوز، فإنه يجوز. وكما يعني ذكر العلماء أن في بغداد في وقت الإمام أحمد على يعني كبر حجمها ما توجد إلا جمعة واحدة، وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم توجد إلا جمعة واحدة في المدينة. قال إلا لحاجة كضيق وفتنة، إذا ضاقت المساجد التي فيها الجمعة عن الناس المصلين فإنه يجوز أن نفتح جامع آخر ثاني وثالث ورابع وهكذا إذا ضاقت المساجد. قال وفتنة أيضا، إذا حصلت فتنة كان يكون لكل قبيلة مسجد يريدون أن يصلوا في مسجدهم وهناك فتنة بينهما، هناك فتنة، فيجوز أن يصلي كل قبيلة في مسجدهم. أما إذا لم يكن فتنة بينهم فلا يجوز أن تتعدد الجمعة، وليكن أو تكن الصلاة في مسجد واحد إذا كان هذا الجامع يعني يسعهم كلهم. ابن فيروز الأحسائي ألحق بالحاجة خوف المرض مثل ما هو واقع الآن. ابن فيروز الأحسائي رحمه الله له فتوى في أنه إذا خيف المرض أيضا فإنه لا بأس بتعدد الجمعة، أن تفتح المساجد كما هو واقع اليوم في فتح مساجد يعني فروض وجعلت الجمعة، وهذا لا إشكال فيه لوجود الحاجة. قال فإن فعلوا يعني أقاموا جمعة بدون حاجة. قال فالمسبوقة باطلة، هذا الحالة الأولى، تكون الأولى تصلي قبل الثانية. والسبق يكون هنا هل هو بدخول الخطيب أو بالإحرام، بتكبيرة الإحرام من الجمعة؟ نقول أن السبق يكون بتكبيرة الإحرام لا بدخول الخطيب، فمن سبقت بتكبيرة الإحرام فهي الصحيحة، والمتأخرة باطلة، ومتأخرة باطلة. وهذا فيما إذا علمنا أن هذه الجمعة متقدمة والثانية متأخرة. الحالة الثانية ألا نعلم، إذا جهل الحال لا نعلم من هي السابقة بالإحرام بتكبيرة الإحرام. قال وإن جهل الحال صلوا ظهرا وجوبا، صلوا ظهرا وجوبا. إذا ما علمنا أيتهم الأولى فيجب عليهم أن يعيدوا الصلاة ظهرا حتى يخرجوا من الفرض بيقين، لأن إحداهما باطلة ولا ندري عين الباطلة منهما، فحينئذ يجب عليهم أن يصلوا ويعيدوا صلاة الفريضة ظهرا. ثم قال رحمه الله وقل السنة بعدها ركعتان. الجمعة ليس لها سنة راتبة قبلها، وإنما لها سنة راتبة بعدها، والسنة الراتبة بعد الجمعة أقلها ركعتان وأكثرها ست، يعني يصلي ركعتين أو أربع ركعات أو ست ركعات، هو مخير، لكن الأفضل يصلي ست ركعات. ست ركعات. وقد حكاه ابن عمر، كلها ورد فيها حديث صحيح، يعني الركعتين والأربع والست كلها ورد فيها حديث صحيح. وأما قبل الصلاة، أما قبل الصلاة فذكر في الإقناع أنه يستحب أن يصلي أربع ركعات، يستحب أن يصلي، ليست سنة راتبة وإنما هي سنة غير مقيدة، يصلي يستحب أن يصلي أربع ركعات. والأفضل يعني كما ذكر العلماء أن الإنسان إذا أتى إلى المسجد يشتغل بالذكر والصلاة إلى دخول الخطيب، إلى دخول الخطيب. قال وأقل السنة بعدها ركعتان وأكثرها ست. ثم ذكر ما يستحب ما يسن لصلاة الجمعة، قال ويتنظف، يسن له أن يتنظف. طبعا التنظف يكون بقص الشارب وتقليب الأظافر وقطع الروائح الكريهة بسواك ونحوه. وبعد أن يتنظف يسن له أن يغتسل، يسن له أن يغتسل. ولم يذكره المؤلف، في الحقيقة أهم من ما ذكر، يسن الاغتسال يوم الجمعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، لكنه سنة، هو سنة لفعل عثمان رضي الله عنه لما دخل وعمر رضي الله عنه يخطب، فأخبر أنه توضأ ولم يغتسل، توضأ ولم يغتسل، فيسن أن يغتسل لها في يومها، يسن له أن يغتسل لها في يومها. ويبدأ وقت الغسل من طلوع الفجر الثاني يوم الجمعة إلى انقضاء الصلاة، فإذا انقضت الصلاة فلا يستحب له أن يغتسل، تكون سنة فات محلها. فالغسل يوم الجمعة لصلاة الجمعة لا لليوم، وإنما للصلاة، فإذا صلى ولم يغتسل فإن هذه السنة تكون قد فاتت عليه، فاتت عليه. فالغسل مستحب يوم الجمعة لفعل الصلاة. قال ويتطيب، يستحب له أن يتطيب. وقال في الإقناع بما يقدر عليه ولو من طيب أهله، ولو من طيب أهله. بل ورد في أبي داود ويمس من طيب امرأته، ويمس من طيب امرأته. وهذا يرد على من كتب من المعاصرين في تشبه النساء بالرجال، قال التطيب، إذا تطيب الإنسان بعطور نسائية، إذا تطيب الرجل بعطور نسائية، هذا يقول فيه تشبه ويكون قد ارتكب المحرم، وهذا فيه نظر، لأن هذا ورد في الحديث أصلا، ويمس من طيب امرأته، من طيب امرأته. فحتى لو كان الطيب كما هو معهود الآن أطياب يعني نسائية ورجالية، حتى لو كان من طيب المرأة فلا إشكال، فلا إشكال. فيستحب التطيب يوم الجمعة. قال ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه، يلبس يوم الجمعة أحسن الثياب، وأفضلها كما قال العلماء البياض، أفضلها البياض. قال رحمه الله ويبكر إليها ماشيا، يسن أن يذهب إلى الجمعة مبكرا، مبكرا. والتبكير يكون بعد طلوع الفجر الثاني، بعد طلوع الفجر الثاني. لكن متى يجب الذهاب إلى الجمعة؟ نقول يجب الذهاب إلى الجمعة في الوقت الذي إذا ذهب فيه يدرك فيه أول الخطبة الأولى، يجب الذهاب إلى الجمعة في وقت بحيث أنه إذا وصل يدرك فيه الخطبة من أولها، فلا يجوز له أن يتأخر، يأتي في أثناء الخطبة الأولى أو في أثناء الخطبة الثانية، كل هذا لا يجوز، أنه مخاطب، يجب عليه أن يسعى، فاسعوا إلى ذكر الله، وهذا خطبة، ذكر الله في الخطبة. قال ويبكر، ويبكر ويبكر إليها ماشيا، يسن أن يبكر إلى صلاة الجمعة أيضا ماشيا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومشى ولم يركب رحمكم الله. وقال ويدنو من إمامه، يدنو من إمامه كما قال العلماء يعني يقترب منه، يقترب منه لا كما يفعل البعض يحرم نفسه ويأتي في وقت مبكر ويجلس في آخر المسجد أو في وسط المسجد، سنة أن يأتي ويدنو من الإمام، يقترب من الإمام ما استطاع. قال ويدنو من إمامه ويكون مستقبلا للقبلة لقوله صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام، ودنا من الإمام إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة عمل صيامها وقيامها. ويجلس كما ذكرت ويشتغل بالذكر والقرآن والصلاة إلى خروج الإمام، إلى خروج الإمام. ثم قال ويسن ويقرأ سورة الكهف في يومها، يسن أن يقرأ سورة الكهف في يوم الجمعة. وسورة الكهف السنية فيها يعني متعلقة باليوم، فمتى قرأ سورة الكهف في أي جزء من يوم الجمعة فإنه يكون قد فعل السنة من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. قال ويكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وكذا ليلتها كما ورد الحديث أكثر علي من الصلاة ليلة الجمعة ويوم الجمعة كما في البيهقي وفي أبي داود أكثر علي من الصلاة يوم الجمعة، يوم الجمعة. وأيضا من الأشياء المستحبة يدعو يوم الجمعة، يدعو يوم الجمعة. وأرجى ساعة لقبول الدعاء يوم الجمعة هي التي بعد العصر، من بعد العصر إلى غروب الشمس. وكما قال ابن حجر في فتح الباري لا يعني كما يفهم بعض استغراق العصر كله بالدعاء، لا يعني أنه يستغرق كل العصر بالدعاء، لو استغرق لا إشكال هذا مستحب، لكن المقصود أنه لا يخلي عصر الجمعة من الدعاء ولو دقيقة أو نصف دقيقة، يدعو في هذا الوقت الذي يعني تستجاب فيه الدعوة يوم الجمعة بعد أرجاها بعد العصر، بعد العصر. فالمقصود أنه لا يفوت على نفسه خير هذه الساعة ويدعو في هذا الوقت من بعد العصر إلى غروب الشمس. قال ولا يتخطى الرقاب، لا يتخطى، إذا أدخل المسجد المصلي لا يتخطى الرقاب. وكما ذكرت سابقا أن هذا حكم مبهم، ولا يتخطى الرقاب مذهب أنه يكره إذا أتى أن يتخطى الرقاب، يعني يشق الصفوف ويدخل إلى صف ليس فيه فرجة، هذا كله مكروه، كله مكروه. قال ولا يتخطى الرقاب إلا الإمام، إلا إذا كان الإمام، وهذا كان في السابق إلى يومنا هذا بعض المساجد الإمام يدخل من باب المسجد، يعني ما يدخل من المحراب، فإذا كان الإمام ليس له باب إلا باب الذي الباب الذي يدخل من الناس وفي آخر المسجد يتخطى رقاب الناس حتى يصل إلى المحراب. قال أو لفرجة، فإذا وجد الإنسان فرجة في الصف الأول مثلا وهو في الصف العاشر له أن يتخطى رقاب الناس حتى يصل هذه الفرجة، لأن هؤلاء أسقطوا حقهم، يعني حرموا أنفسهم من هذه الفرجة فيذهب إلى هذه الفرجة. كذلك كما قال الشيخ منصور في شرح المنتهى أنه ألحق بعض العلماء المؤذن بين يدي الإمام، إذا أتى المؤذن متأخر له أن يتخطى رقاب الناس، يتخطى رقاب الناس إلى أن يصل مكانه، إلى مكانه الذي يؤذن فيه بين يدي الإمام، يعني قبل خطبة الإمام الخطبة الأولى. قال رحمه الله إلا الإمام أو لفرجة، وحرم إقامة غيره، حرم إقامة غيره ليجلس مكانه، يحرم على الإنسان أن يقيم شخصا من مكانه لكي يجلس مكانه، لما في الصحيحين لا يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه، متفق عليه. فيحرم على كل إنسان أن يقيم غيره مكانه في المسجد، في غير المسجد، في صالة أفراح، في عمل، في سوق، يحرم أن يقيمه لكي يجلس مكانه، لكي يجلس مكانه. استثنى العلماء الصغير، الصغير لا يحرم أن يقام مكانه، بل حتى لو أتى خلف الإمام، حتى لو أتى خلف الإمام لا يحرم أن يبعد، لا يحرم. وذكرنا سابقا أن المذهب الأفضل أن يصلي خلف الإمام الرجال البالغون، ثم الصبيان، ثم النساء. فحتى لو أتى مبكرا يعني يبعد بالحسنة، يبعد بالحسنة حتى لا يعني يمل من المسجد أو يعني ينفر من المسجد. وإذن هنا استثنى العلماء الصغير الذي لم يبلغ، لأن البالغ ما له حق منه بالتقدم لفضله. قال: ورفع مصلى مفروش. يحرم أن يرفع الإنسان مصلى مفروش، وهذا ما يسمونه الآن الناس بحجز الأماكن، بحجز الأماكن. فالمذهب عندنا أنه يجوز حجز الأماكن، يجوز أن يضع سجادته ويذهب، ويحرم على الناس أن يرفعوا هذه السجادة إلا إذا حضرت الصلاة. ما المراد بحضور الصلاة هنا؟ يعني إذا أقيمت الصلاة. فإذا أقيمت الصلاة والمصلى مفروش ولم يحضر صاحبه، فيجوز للناس إيش؟ أن يرفعوا هذا المصلى، وقبل إقامة الصلاة يحرم عليهم، يحرم عليهم. هذا طبعا المذهب المشهور والمعتمد. وأما كلام شيخ الإسلام في هذه المسألة فواضح، وهو أنه يحرم عنده حجز الأماكن، يحرم عنده حجز الأماكن. بل قال أنه لو بيع هذا المصلى لكان يعني فيه سعة. هذا كلام الشيخ رحمه الله، وأنه يحرم حجز الأماكن. أما المذهب فيجوز عندهم حجز الأماكن، يجوز عندهم حجز الأماكن. لكن إذا نبه الإمام، إذا كان الإمام يرى مثلا أن المصلحة ألا يحجز الناس الأماكن كما وقع الآن في وقت السنوات الأخيرة في كورونا وكذا، فإذا رأى مثلا قال أنه لا أحد يحجز الأماكن، ورأى اختيار شيخ الإسلام، يعني لا بأس ينبه الناس، ينبه الناس، ينبه الناس على هذا. لأن بعضهم يحجز المكان ولا يأتي المتأخر عند الإقامة وبعد الإقامة والناس كبروا. احنا ذكرت إذا أقام يرفع، لكن الإشكال إذا في الخطبة، يعني يبقى المكان فاضي والخطبة قد بدأت وهو لم يحضر، فهذا فيه يعني فيه من التقصير الشيء الكثير. الإمام أيضا له أن يمنع الناس، لكن بالحسنى، أيضا بالحسنى. لا، الإمام ليس قاضيا حتى يحكم ويفرض على الناس أن يطيعوه. القاضي هو الذي يحكم ويفرض على الناس طاعته، أما الإمام له أن ينبه فقط ويدعو الناس بدون أن يحصل تنفيذ للناس. قال: ومن قام لعارض ثم عاد قريبا فهو حق بمكانه. من قام من موضعه لعارض عرض له كأن يريد أن يتطهر ثم عاد إليه قريبا، عاد إليه قريبا فهو حق بمكانه. لحديث أبي أيوب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مجلسه ثم عاد إليه فهو أحق به، فهو أحق به. قال رحمه الله: فهو حق بمكانه، يعني لا يجوز أن يأتي شخص أو يجلس مكانه، أو حتى لو جلس له أن يأتي ويقيمه، لأنه حق بمكانه. ثم قال رحمه الله: من دخل والإمام يخطب بمسجد، قال: من دخل والإمام يخطب بمسجد صلى تحيته موجزا وجلس. صلى تحيته موجزا يعني مخففا لهما لهذه التحية، ولا يزيد عن ركعتين، طبعا يحرم عليه أن يزيد عن ركعتين. وجلس، وجلس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين. متفق عليه في مسلم. وليتجوز فيهما، وليتجوز فيهما يعني يقتصر على الواجب، يعني يقتصر على الواجب ولا يطيل حتى يسمع الخطبة. قال: وجلس قال وحرم كلام. هذا الآن مسألة الكلام والإمام يخطب. قال وحرم كلام والإمام يخطب إلا له يعني من؟ الإمام، فلا يحرم عليه الكلام أو لمن كلمه لمصلحة يعني لمن كلمه الإمام لمصلحة. وهذا يشمل صورتين، يشمل صورة ما لو ابتدأ الإمام الكلام مع شخص من الناس، أغلق جوالك مثلا، أو مثل ما قال صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت وآنيت، آذيت الناس لما رأى الرجل يتخطى رقاب الناس وآنيت أخرت. والصورة الثانية التي يشملها أو لمن كلمه صح، الصورة الثانية أن يكلم المأموم الإمام لمصلحته، كما فعل الأعرابي لما دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا رسول الله هلكت الأموال وجاع العيال فاستسق لنا، فاستسقى النبي صلى الله عليه وسلم. فالكلام والإمام يخطب لا يجوز إلا للإمام أو لمن كلمه الإمام، لمن كلمه الإمام. ويشمل صورتين، الصورة الأولى أن يبتدئ الإمام بكلام المأموم، الصورة الثانية أن يبدأ المأموم بتكريم الإمام لكن لمصلحة، لابد تكون هناك إيش؟ مصلحة. قال رحمه الله ويجوز قبل الخطبة وبعدها، يجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها، كذلك إذا سكت الخطيب بين الخطبتين، بين الخطبتين. وبذلك ننتهي من باب صلاة الجمعة وندخل في باب صلاة العيدين. وقال رحمه الله باب صلاة العيدين فرض كفاية. وقبل أن ندخل في هذا الباب نأخذ بعض الضوابط التي ستمر معنا في هذا الباب. الضابط الأول نقول وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس، من ارتفاع الشمس قدر الرمح إلى قبيل الزوال، نقول وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قدر الرمح إلى قبيل الزوال. الضابط الثاني نقول تكره صلاة العيد في الجامع بغير عذر، تكره صلاة العيد في الجامع بغير عذر إلا بمكة فتسن في المسجد الحرام، إلا بمكة فتسن في المسجد الحرام. فصلاة العيد تكره في البلد في الجوامع إلا لعذر كمطر ونحوه، إلا في مكة، فالسنة أن تقام صلاة العيد في المسجد الحرام. حتى في المدينة النبوية تسن صلاة العيد في الصحراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة وكان يخرج إلى المصلى، ما كان يصلي في المسجد. الضابط الثالث الخطبتان والتكبيرات الزوائد والذكر بينهما سنة، يعني لو صلى العيد، صلى الإمام العيد ركعتين كأي ركعتين بدون تكبيرات زوائد وبدون ما يعني ما يخطب فإن الفرض قد حصل، فإن فرض الكفاية قد حصل. فالخطبتان والتكبيرات الزوائد والذكر بينها يعني بين التكبيرات كما سيأتي، كل هذه من السنن. رابعا نقول يسن التكبير مطلق في ليلتي العيدين وفي كل عشر ذي الحجة، يسن التكبير مطلق في ليلتي العيدين وفي كل عشر ذي الحجة إلى فراغ خطبة العيد، فالتكبير المطلق في ذي الحجة يبدأ من ليلة واحد ذي الحجة إلى وينتهي إلى فراغ الخطبة يوم العيد، إلى فراغ الخطبة يوم العيد كما سيأتي. الضابط الخامس، يسن التكبير مقيد في ذي الحجة من فجر يوم عرفة وللمحرم من ظهر يوم النحر، وللمحرم من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. يسن التكبير مقيد في ذي الحجة من فجر يوم عرفة وللمحرم من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق، وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله في كلام المؤلف. قال رحمه الله: فرض باب صلاة العيدين فرض كفاية، يعني إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فصل لربك وانحر، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته لها ومداومتهم عليها. قال رحمه الله: إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام. إذا ترك، يعني إذا اتفق أهل بلد على عدم فعل صلاة العيد، فيجب على الإمام أن يقاتلهم، يجب عليه أن يقاتلهم حتى لو لم يكفروا، ما كفرهم، لكن لما تركوا شعيرة من أعلام الدين الظاهرة فإنه يجب على الإمام أن يقاتلهم، أن يقاتلهم. وهذا قد يؤخذ منه أن صلاة الجماعة واجبة، وهذا تقدم أنها واجبة على الأعيان، واجبة على الأعيان، لكن كما تقدم أيضا أن الصلاة في المسجد على المذهب حكمها إيش؟ صلاة الجماعة في المسجد سنة، لكن إقامة الجماعة وصلاة الجماعة، فعل الصلاة في جماعة هذا حكمه واجب، لكن فعل الجماعة في المسجد سنة. ثم قال رحمه الله: وقتها كصلاة الضحى. وقت صلاة العيد ذكرت هذا في الضوابط، كصلاة الضحى من ارتفاع الشمس قدر رمح، قدر رمح يعني تقريبا الآن نقدره بأربع درجات، يعني الآن درجة أربع دقائق فيكون بعد 16 دقيقة، وإن كان الشيخ أحمد يخالف في هذا طبعا، يقول أنها 10 دقائق أوقنها، طيب إحنا نقول أنها 16 دقيقة. الشيخ أحمد يقول أنه خرج إلى البر ورأى يعني الشمس ترتفع قدر رمح بسرعة رهيبة، يقول فخلال يمكن 8 دقائق ترتفع قدر الرمح. نعم، إيه، وخولف طبعا لم يترك، وخولف من بعض المختصين أيضا موجود، الشيخ أحمد موجود خالفه، بس ما نشوف الشيخ أحمد، إيه الشيخ أحمد يخالفه ولا تسلم بهذا، إيش لا تسلم له، ها طيب. عموما الاحتياط أن يجلس الإنسان ربع ساعة أو 16 دقيقة احتياطا، لكن في من قال يعني أنها 10 دقائق، في من قال، الشيخ أحمد لم يأتي بجديد يعني. قال: إلى قبيل الزوال، فإذا زالت الشمس فإنه فات وقت الصلاة، فإذا لم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال فمتى يصلونها؟ يصلونها من الغد، يصلونها من الغد، فلا يصلون في نفس اليوم، بل حتى يقول لو مضت أيام حصلت حروب صلى الله العافية مثلا في البلد ولم يستطيعوا أن يصلوا صلاة العيد يوم يومين ثلاثة أيام أربعة أيام، يصلونها في اليوم الرابع والخامس في نفس الوقت من ارتفاع الشمس قدر الرمح إلى قبيل الزوال. قال: وتسن في صحراء قريبة، تسن يسن فعل صلاة العيد في صحراء قريبة عرفا من البنيان، فلا تصح ببعيدة حتى لا يكون مسافرين. قال: وتقديم صلاة الأضحى، يسن أن يقدم صلاة الأضحى ما يؤخرها، وبالخلاف صلاة الفطر فيسن تأخيرها. قال وعكسه الفطر. لما روى البيهقي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم أن عجل الفطر وأخر، أن عجل الأضحى وأخر الفطر، أن عجل الأضحى وأخر الفطر. قال رحمه الله وأكله قبلها، يسن أن يأكل قبل خروج لصلاة الفطر، لصلاة عيد الفطر يسن أن يأكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر، ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي، ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي، كما رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والأفضل كما قالوا يأكل تمرات وترا، يأكل تمرات وترا. قال رحمه الله وعكس أضحى، فيسن في عيد الأضحى أن يمسك ولا يأكل حتى يضحي. هذا لمن أراد أن يضحي، لمن أراد أن يضحي. وأما من لم يضحي فإنه يعني ليس له نية أن يضحي، فإنه يخير بين الإمساك، بين الإمساك على الأكل أو الأكل، يخير بين أن يأكل أو لا يأكل. أما المضحي فإنه يسن له أن يمسك عن الطعام يوم الأضحى حتى يذبح أضحيته، والأولى كما قالوا أن يأكل من كبدها. قال عكس أضحى لمضح، أما غير مضحي فإنه لا يسن له الإمساك وإنما يخير. قال وتكره في جامع بلا عذر كخوف ومطر إلا بمكة المشرفة فتسن في المسجد الحرام، فتسن في المسجد الحرام. قال رحمه الله ويخرج إليها على أحسن حال، يخرج استحبابا المصلي إلى صلاة العيد على أحسن حال، يعني لابسا أجمل ثيابه ويتطيب ونحو ذلك. وقال في القناع والإمام بذلك آكد، الإمام آكد من غيره أنه يخرج في أحسن ثيابه، يخرج في أحسن ثيابه. قال ويخرج إليها على أحسن حال، يبكر مأموم ماشيا، يبكر مأموم ماشيا. يبكر المأموم يسن أن يخرج مبكرا، والتبكير هنا متعلق بصلاة الضحى، بصلاة الفجر، بصلاة الفجر، بخلاف الجمعة فالتبكير يبدأ من متى؟ من طلوع إيش؟ الفجر الثاني، من طلوع الفجر الثاني. فما الحكمة يعني؟ لماذا قالوا هنا صلاة العيد يسن أن يذهب إليها بعد أن يصلي الفجر، وصلاة الجمعة يسن له أن يذهب إليها بعد أن يطلع الفجر الثاني؟ هذا فرق فقهي طبعا. نعم، حتى يأكل تمرات. طيب يأكلها بعد الفجر الثاني، شو الإشكال إذا أذن الفجر يأكلها؟ ماشي. أحسن، صلاة العيد، أن صلاة العيد سيخرج إليها في مصلى، فما في مسجد سيصلي فيه صلاة الفجر، بخلاف الجمعة لو خرج إليها بعد طلوع الفجر الثاني سيذهب إلى مسجد يصلي إيش؟ صلاة الفجر، يصلي فيه صلاة الفجر. فصلاة العيد إذا خرج مع الفجر الثاني أين سيصلي الفجر؟ هو سيخرج إلى الصحراء، سيخرج إلى الصحراء. أما في صلاة الجمعة لا، هو سيخرج إلى مسجد أصلا، فسيذهب إلى المسجد وسيصلي صلاة الفجر في المسجد الذي يريد أن يصلي فيه صلاة الجمعة. قال وبكر مأموم ماشيا، أيضا ذكرنا أنه يستحب أن يذهب ماشيا كما روى الترمذي قول علي رضي الله عنه من السنة أن يخرج العيد ماشيا، وإلا إذا كان هناك عذر فلا بأس بالركوب وكذلك لا بأس بالركوب في العود، لا بأس بالركوب في العود. فالسنة أن يذهب ماشيا إلا إذا كان هناك عذر، كان يكون بعيد مثلا، مسجد بعيد عنه، أو المصلى لا يكون بعيدا عنه، فيسن أن يذهب، يعني يجوز له أن يذهب راكبا. قال: ويتأخر إمام إلى الصلاة، يسن يتأخر الإمام إلى دخول وقت الصلاة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم. ثم قال رحمه الله: من شرطها، شرط وجوب أو شرط صحة الصلاة، وإن كان الشارح يقول شرط وجوب لا شرط صحة، يقول: من شرطها استيطان وعدد الجمعة. يعني يشترط حتى تصح أو حتى تجب استيطان المصلين. وذكرنا أن الناس المذهب قسم الناس إلى ثلاثة، من هم هؤلاء الثلاثة؟ ها؟ المستوطن والمقيم والمسافر. فالذي هناك في صلاة الجمعة اشترط هناك أن يكون المصلون أو الحاضرون لصلاة الجمعة مستوطنين، كذلك هنا اشترط حتى تصح أو حتى تجب كما قال الشارح هنا. هذه لماذا قال لا شرط صحتها؟ أن يكون المصلين مستوطنين، فلا تصح بالمقيمين، فلا تصح بالمقيمين. وعدد الجمعة أيضا، عدد الجمعة وهو 40. ولذلك اختلفوا، يعني أذكر في السنة الماضية اختلف الناس، يعني هل تصلى الجمعة في البيوت، العيد تصلى في البيوت أو لا تصلى، يعني حصل يعني خلاف كبير بين الناس وبين المشايخ أيضا. عموما على المذهب يعني المسألة واضحة، لأن يعني اشترط يعني حضور كم؟ 40 يعني، والبيوت الغالب أنها أقل من 40، أقل من 40. فبعض العلماء قال لا تصلى، تصلى، لأن شيخ الإسلام يرجح أن يعني صلاة الجمعة تصح بأقل بثلاثة، كذلك مثلها العيد. لأن إذا كان صلاة الجمعة فرض عين تصح بثلاثة، والعيدين فرض كفاية، فمن باب أولى تصح بثلاثة. عموما المذهب في هذه المسألة واضح أنها يعني لا، يعني إذا كان أقل من 40 لا تصح. قال: ويرجع من طريق آخر، يسن يذهب لصلاة العيد من طريق ويرجع من طريق آخر، لما ورد في البخاري من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان يوم العيد يقول خالف الطريق، خالف الطريق. وهذه استحب أن ينتبه لها الإنسان، ويعني يطبق هذه السنة اليسيرة إن شاء الله. قال: ويصلي قبل الخطبة ركعتين، يصلي قبل الخطبة ركعتين. نعم، أنت حضرت الدرس الماضي ولا ما حضرت؟ إذا لم تحضر إذن عليك أن تسمع أو تعيد سماعه إن شاء الله. فصلنا فيه تفصيل كبير جدا، وهذا مهم جدا حتى يكون مع يعني طالب العلم يكون مع هذا التقسيم كي يعرف يعني مصطلحات الفقهاء. قال رحمه الله: ويصلي قبل الخطبة ركعتين. فلو قدم الخطبة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي ثم يخطب، فلو قدم الخطبة لم يعتد بها، لم يعتد بهذه الخطبة. ثم قال رحمه الله: يكبر في الأولى في الركعة الأولى بعد استفتاح وقبل تعوذ وقراءة ستا، ويكبر في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل أن يتعوذ ويقرأ الفاتحة ست تكبيرات. فيكبر تكبير الإحرام ثم يستفتح ثم يكبر ست تكبيرات ثم يتعوذ ثم يقرأ الفاتحة. قالوا: في الثانية قبل قراءة خمسا، يسن أن يكبر في الثانية خمس تكبيرات ثم يقرأ الفاتحة. وهذا فيه حديث عمرو شعيب المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد 12 تكبيرة، سبعا في الأولى وخمسا في الأخيرة، رواه الإمام أحمد رحمه الله. قال يرفع يديه مع كل تكبيرة. يرفع يديه مع كل تكبير. ما صفة رفع اليدين في المذهب مع التكبير؟ كيف يكون؟ نعم شلون؟ صحيح، بس كيف يكبر يرفع مع التكبير؟ يعني أنا ذكرتها قبل سنة الظاهر. نعم صحيح، بس ارتفعت يديك فوق عاد. صحيح صحيح، يعني أول ما يبدأ رفع اليدين يبدأ بالتلفظ بالتكبير، حتى إذا انتهى باليدين هنا انتهى من إيش؟ التكبير، ثم يخفض بدون إيش؟ يحط يديه بدون ذكر، بدون ذكر. يرفع يديه مع كل تكبيرة، هكذا كل تكبيرة يفعل نفس الفعل اللي ذكرنا. يبدأ التكبير من أول ما يرفع يديه وينتهي عند انتهاء رفع اليدين. انتهاء رفع اليدين هنا، وليس كما يفعله البعض، وأنا نبهت كثيرا يعني الله أكبر، هذا كله ليس على المذهب، وحتى ما أظنه ورد في السنة أيضا، لأن الصفات الثلاث أن يكبر يرفع مع التكبير اللي هو المذهب، الصفة الثانية أن يكبر ثم يرفع، يقول الله أكبر بعدين يرفع يديه ويخفضها. الصفة الثالثة أن يرفع يديه ثم يكبر، يعني هكذا يرفعهم هكذا بعدين يقول إيش؟ الله أكبر. هذه الصفات الواردة في السنة، هذه الصفات الواردة. طبعا إحدى الصفتين ما أنا ما أذكرها الآن، ابن حجر يقول ما حد قال بها من العلماء، لكن الإشكال أن شيخ الإسلام ذكر في العمدة أنها واردة ومستحبة أيضا، فهذا يدل على أن بعض العلماء قال بها. عموما المذهب يختارون صفة في التكبير صحيحة ورد في السنة أنه يكبر يرفع يديه مع التكبير، يقرن التكبير بالرفع، يقرن التكبير بإيش؟ بالرفع. وكلها الصفات الثالث ثلاث جائزة. أما الذي يفعله الناس الله أكبر، هذه يعني ما أعرف أنها ورد في السنة، وإن كان النووي ذكرها في شرحه لمسلم، ذكر خمس صفات في مذهب الشافعية طبعا، لكن ما أعرف لها دليل، يعني لا أعرف لها دليل. قال رحمه الله ويقول بين كل تكبيرتين الله أكبر كبير، يقول هذا الذكر، وهذا ما يفعله كثير بعض الأئمة هداهم الله، يكبر تكبيرات ست بدون ذكر، يعني ينتظر قليلا ثم يكبر، مع أن هذه السنة على المذهب، لكن يجوز أن يقول غيرها، يجوز أن يقول جزء من هذا الذكر الله أكبر كبيرا ويكبر اللي بعدها وهكذا، لكن السنة أن ينتظر حتى يقول كل هذا الذكر. قال ويقول بين كل تكبيرتين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم سيما. هذا كما في المنتهى والغاية، وزاد في القناع وسلم تسليما كثيرا كثيرا. فهذا الذكر الذي بين كل تكبيرتين يقوله، كل من يكبر يقول هذا الذكر، يكبر اللي بعدها الثالثة ويقول هذا الذكر، وهذا كما ذكرت أن هذا الذكر ما حكمه؟ سنة، سنة. لكن لا يقول الإنسان إذن ليه تقول أن بعض الأئمة ما يعطيك فرصة؟ لأن مفروض الإمام يصلي الصلاة على أفضل الصفات التي وردت في السنة، وكما قلنا سابقا يكره أن يسرع الإمام سرعة تمنع المأموم من فعل ما يسن، يكره الإمام يسرع سرعة في الصلاة تمنع المأموم من فعل ما يسن، فإذا منعتي من قول ما يسن فعلت مكروه الآن، فعلت مكروه. وللأسف يعني أنا يعني دائما أقول أن كثير من الأئمة يكون إمام سنين يمكن 20 سنة ما مرة فتح كتاب في صفة الصلاة، ما مرة يعني تعلم كيف يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، هو يعلمها من الناس، أخذها من الناس ويفعل ما يشاء، وإمام وقد بعضهم يتعالى إذا قلت له ليه ما تفعل كذا يقول أنا إمام قديم يعني 20-30 سنة. نعم الجهل يتعلم. نعم صحيح. قال وإن حب قال غيره، وإن حب قال غيره استغفر الله مثلا فقط، الحمد لله مثلا وسكت، يعني كل هذا مستحب وجائز. قال ويقرأ بعد الفاتحة بعد في الأولى، يقرأ بعد الفاتحة في الأولى بسبح بالنسبة للتكبير، لو نسي التكبير وقرأ ماذا نقول له؟ نقول له سنة إيش؟ فات محلها، لا يعود. سنة فات محلها، سنة فات محلها. وهذه غالبا الأئمة ينسون الثانية، يقوم الثانية ولا يكبر، هذه لا إشكال فيها إن شاء الله، لأنه نسي، وهذه تكون سنة قد فات محلها. يقرأ بعد الفاتحة في الأولى بسبح، وفي الثانية بالغاشية، بالغاشية كما ورد في حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بسبح، وهل أتاك حديث الغاشية. قال رحمه الله: فإذا سلم خطب خطبتين. إذا سلم خطب، قبل أن يسلم، قبل أن يخطب، يقول العلماء يصعد الإمام المنبر ويجلس، ثم يقوم ويخطب خطبتين كالجمعة، خطبتين كما في خطبة الجمعة، قالوا في أحكامها، في أحكام الجمعة. وبعض العلماء المعاصرين قال أنه يخطب خطبة واحدة، وهذا في الحقيقة قول شاذ، قول شاذ في الأمة، هذا بالإجماع. وذكره يعني مؤلف الآراء الشاذة، أحد المشايخ ألف كتاب اسمه الآراء الشاذة في مجلدين، ذكر من الشذوذ الذي وقع في بعض العلماء أنه يقول خطبة واحدة. وهذا أنا أذكر أن المشايخ وخطباء كثر مشوا عليه سنوات وهم يخطبون خطبة واحدة، وهو قول شاذ في الأمة، قول شاذ. الأمة متفقة على أنها خطبتين في العيد، يخطب خطبة، يخطب خطبة الأولى ثم يجلس ثم يقوم ويخطب الخطبة الثانية. قال رحمه الله: كالجمعة، ذكرنا في أحكامها، حتى قالوا في الكلام، وهذا يخطئ فيه بعض الناس، يصلي الجمعة ويقوم يسلم ويعايد مع الناس، هذا كله ما يجوز، حرام، ما يجوز أثناء ما يخطب الخطبة. حتى نقول الخطبة سنة طبعا، ومع ذلك ما دام أنك حضرتها وشهدتها يحرم عليك أن تتكلم، يحرم عليك أن تتكلم. إذا أردت تتكلم فتذهب وتخرج. قال رحمه الله: يستفتح الأولى بتسع تكبيرات، يعني يسن أن يستفتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات نسقا، يعني متتابعة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. والثانية قال بسبع نسقا، خلافا لكلام الشيخ وابن القيم، يقول أن الخطب تستفتح بإيش؟ بالحمد لله، لكن هذا هو المذهب، أنها تستفتح بالتكبيرات الأولى بتسع تكبيرات، والثانية بسبع تكبيرات نسقا. قال رحمه الله: والخطبتان، ذكرت هذا، والتكبيرات الزوائد التي في أول كل ركعة، الست في الأولى والخمس في الثانية، والذكر بينهما سنة، هذه سنة، لو تركها الإمام فإن صلاة العيد تصح. قال رحمه الله: وكره تنفله قبل الصلاة وبعدها بموضعها. يكره على الإنسان أن يتنفل حتى لو صلى الإمام والمأموم العيد في المسجد، بل على المذهب أصلا لو صلى في المسجد ودخل بعد صلاة الفجر، هل يجوز له أن يصلي تحية المسجد؟ ها؟ لا يجوز. نقول حتى لو خرج وقت النهي ولم يأتي الخطيب فإنه يأتي ويجلس، يأتي ويجلس، ولا يسن له أن يصلي، بل يكره له أن يصلي تحية المسجد، لقول ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، متفق عليه. قال: بموضعها قبل مفارقته، قبل مفارقته، فإذا فارقه ثم عاد له أن يصلي، لكن ما دام في موضعه فإنه يكره أن يصلي قبل الصلاة أو بعدها. لكن كما ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى العيد ورجع لبيته صلى ركعتين، هذه السنة أيضا يغفل عنها الكثير، أن الإنسان إذا رجع إلى منزله بعد صلاة العيد يصلي ركعتين في منزله. قال: ويسن التكبير المطلق، ذكرت هذا في الضوابط، التكبير المطلق والتكبير المقيد. التكبير المطلق مراد به غير مقيد بأدبار الصلوات، غير مقيد بأدبار الصلوات، فيسن التكبير المطلق والجهر به بحيث يسمعه الناس، يسمعه الناس. قال: ويسن التكبير المطلق الذي لم يقيد بإدبار الصلوات ليلة العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى. وعيد الفطر ليس فيه تكبير مقيد، ليس فيه إلا تكبير مطلق. بغروب الشمس ليلة عيد الفطر يكبر، يسن له أن يكبر، ويسن أن يجهر به. طبعا هذا غير إيش الأنثى، إلا المرأة، المرأة لا تجهر بالتكبير، والجهر به في ليلتي العيدين، أيضا ليلة عيد الأضحى يسن التكبير، ويجهر به في البيوت والأسواق، وكل موضع يجوز فيه ذكر الله، كل موضع يجوز فيه ذكر الله يسن التكبير والمطلق والجهر به. قال: في ليلتي العيدين وفطر آكر، يعني التكبير في عيد الفطر آكر من التكبير في عيد الأضحى، التكبير في عيد الفطر آكر من التكبير في عيد الأضحى، لقوله تعالى: ولتكملوا العدة ويتكبروا الله على ما هداكم. ثم قال رحمه الله: وفي كل عشر ذي الحجة، أيضا التكبير مطلق يسن في كل عشر ذي الحجة. ذكرت سابقا أنه يبدأ التكبير في عشر ذي الحجة من غروب الشمس ليلة اليوم الأول من ذي الحجة إلى فراغ الإمام من الخطبة. قالوا: في كل عشر ذي الحجة والمقيد عقب، يسن التكبير أيضا المقيد عقب كل فريضة لا نافلة، ويكره كما قال ابن نصر الله الفصل، يكره أن يفصل بين الصلاة والتكبير، يسلم ويكبر مباشرة، خلافا للشيخ ابن عثيمين الذي يقول أنه يستغفر ثلاثا ويقول اللهم انت السلام ومنك السلام ويكبر. الشيخ ابن عثيمين هذا كلام ابن عثيمين. أما المذهب فإنه يسلم ويكبر ولا يفصل، بل يكره الفصل كما قال ابن نصر الله في حواشي الفروع. قال: والمقيد عقب كل فريضة جماعة، إذا صلاها جماعة، أما إذا صلاها منفردا فريضة فإنه لا يسن له التكبير، لا يسن له التكبير. قال: في الأضحى من صبح يوم عرفة الذي لم يحرم في تلك السنة يسن له التكبير من فجر يوم عرفة، ويستمر التكبير مقيد إلى عصر آخر أيام التشريق، عصر آخر أيام التشريق. والمحرم متى يبدأ التكبير مقيد له؟ قال: من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. فالمحرم يبدأ تكبيره من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. طيب ما هو هناك يوم يجتمع فيه التكبير المطلق والمقيد؟ ما هو؟ يوم عرفة فقط. يوم عرفة يسن فيه التكبير مطلق والمقيد أدبار الصلاة بأدبار الصلوات. قال: والمحرم من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق، يعني حتى بعد عصر آخر يوم من أيام التشريق يكبر. ثم قال رحمه الله: وإن نسيه، يعني التكبير، قضاه موضعه لم يكبر حتى قال أذكر الصلاة، نقول كبر ما دمت إيش لم تقم، ما دمت في موضعك الذي صليت فيه. قال: ما لم يحدث، فإذا أحدث ولو كان في موضعه فإنه لا يسن له التكبير ويكون سنة فات محلها. قال: أو يخرج من المسجد، فإذا خرج ولم يكبر بعد الصلاة فإنه يكون سنة فات محلها. قال: ولا يسن عقب صلاة عيد، لا يسن التكبير عقب صلاة العيد، لأن الأثر إنما جاء في المكتوبات، وكما ذكر ابن رجب أن هذا يعني لا يوجد فيه دليل صريح من السنة، لكن هو فعل الصحابة رضي الله عنهم وتناقلته الأمة جيلا بعد جيل. فلا يأتي اليوم شخص ويقول أن هذا بدعة وهذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هذا فعل الصحابة وذكره ابن رجب في فتح الباري. قال: وصفته شفعا، مراد بالشفع هو التكبير، يعني لا يقول ثلاثة وإنما يقول مرتين، شفعا يعني مرتين لا ثلاثة، ليست واحدة ولا ثلاثة وإنما مرتين. قال: وصفته شفعا: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر بالواو، خلافا للمشهور الآن عند بعض المؤذنين أن يكبر بدون واو. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذا هو صفة التكبير، هذا هو صفة التكبير. وكما قال في الإقناع تجزئ تكبيرة، أو يقول التكبير مرة واحدة وإن كرره ثلاثا فحسن، إن كرره ثلاثا فحسن. وبهذا ننتهي من صلاة العيدين. شايك شيخ أحمد نأخذ هذا ولا نتوقف؟ والآن ذكر صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء. احنا الآن كم بدأنا اليوم؟ كم بدأنا؟ كم الساعة بدأنا؟ ها؟ كم؟ خلاص إذا بدأنا 57 يعني أخذنا ساعة تقريبا. ها؟ إذن نتوقف إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تسأل ولا نسأل؟ عجيب، ما شفته، ما قلت لي يعني. ها؟ اسأل يلا. ثم بعدها يغلق السير بعدها أسئلة. شيخنا بالنسبة للستة حسن الله إليك، الستة التي بعد الجمعة، هل المذهب يفرق بين صلاتها في البيت وصلاتها في المسجد؟ لا طبعا، هذا اللي أعلمه أنه كلام الشيخ الإسلام رحمه الله، إن صلاها في المسجد فيصليها ركعة أربع، وإن صلاها في البيت صليها أربع ركعات. لأن صلاها في المسجد أربع ركعات، وإن صلاها في البيت ركعتين. هذا اللي أذكر من رأي شيخ الإسلام. مذهب لا لا لا يفرق، يسن ست سواء في المسجد، أو بل المذهب عندنا السنة في صلاة النوافل أن تكون في البيت، واستثنوا منها سنة الجمعة، قالوا تسن في المسجد في موضعه، تسن في المسجد في موضعه. شيخنا الله يحفظك، هل تصح صلاة العيد من المنفرد؟ نعم تصح صلاة العيد من المنفرد. نعم تصح. لماذا هم يفرقون بين اشتراط الاستيقان والعدد بينما هم؟ والله هذا أحسنت، هذا سؤال وجيه في الحقيقة. هم مثل ما ذكر الشيخ منصور نبه على هذا في أحد إحدى حواشيه، أن اشتراط الاستيقان وعدد الأربعين في حصول فرض الكفاية. حصول فرض الكفاية يشترط وجود أربعين، وأن يكون هؤلاء الأربعون مستوطنين. يعني كنا نتمنى في الحقيقة أن صلاة الجمعة أقيمة، العيد أقيمت بأربعين، لكن هكذا رأى ولي الأمر، لا يعني نخالفه. لكن لو أقامها الناس مثلا بأربعين ثم صلى الناس في البيوت لا إشكال، يصلون في أقل من أربعين، لكن صلاة الجمعة العيد لم تؤدى في البلد كله، فكيف نصحح صلاة العيد ممن هم أقل من أربعين؟ نعم المنفرد اللي يظهر لا بدون خطبة، لا أو بد أربعين يخطب حق منه. والله ما أذكر، لأنهم يقولون يجوز المنفرد يصليها يعني، واللي أفهم أنهم إذا كانوا أقل من أربعين لا يخطب. الخطب عندنا لابد أن يكون عدد الموجودين أربعون يعني. الجمعة في الركعة الثانية ينسى تكبيرات الزواج. نعم. فيشرع في الفاتحة ويذكر من الناس فيقطع الفاتحة ويرجع للتكبيرات. هذا مشكل. عموما لا تبطل الصلاة به، لا تبطل الصلاة. يعني يكون ذكر مشروع في غير موضعه، يسن له سجود السهو. يسن له سجود السهو، فذكرت أن هذا سنة فات محلها. لكن ما أدري ما حكم يا شيخ أحمد، ما يعني تذكير الإمام بالسنن، هل يفتح عليه بالسنن إذا ترك سنة؟ هل هل يسبح لها مثلا؟ هذه سنة. كيف الناس أوجبوه في الفاتحة؟ نعم صحيح صحيح. نعم في أحد؟ نعم لحظة بس دقيقة شيخ. شيخ بالنسبة للمصليات والله اللي يظهر أنه عندنا مصلى في الصالحية هنا وفي بعض المحلات خلاص صار داخل الأحياء يعني، حتى لو كان مكشوفا ما يأخذ حكم مصلى، لا يأخذ حكم مصلى، لا بد السنة يعني. ما فعل السنة في الحقيقة، قالوا السنة أن تفعل في صحراء، هذه في وسط البلد ليس الصحراء، ليس الصحراء. قديما كانت خارج البلد. أي صحيح، الحين خلاص صار في وسط البلد يعني، بعض المصليات صار في وسط. احنا عندنا كان في نعاثل، كان في يعني ها في النعيم، مسجد النعيم، وبعدين لما بني صار في اللي الان مكانه خادم الحرمين، وكان مكشوف ايضا، لكن الحين خلاص امتد العمران لكل هذه المناطق، ما لا تاخذ حكم المصلى الذي في الصحراء. نعم شيخ احمد. والله ما أذكر الآن، ما أذكر يعني. هل قصدك يعني يشترط حتى يعني يقضيها؟ هل تعد مقضية إذا خرج وقتها أم بفواتها مع الإمام؟ ما أذكر الآن، ما أذكر، ما أذكر الآن. نعم. قضى الله أكبر كبيرة كلهم، كل مصلي الإمام والمأمون كلهم طبعا سرا، كلها سرا سرا يعني. نعم شيخ. نعم والله ما ما نعم نعم. لو لم تسمي الشيخ لكان أولى، الأولى عدم ذكر أسماء المشايخ. عموما قالوا موجود عندي الحمد لله نص عليه، قال يكره العبث والشرب حال الخطبة ما لم يشتد عطشه فلا يكره شربه، نص عليه هنا الحمد لله. نعم نعم. عيد الأضحى لا خلاص، إذا صلى العيد فرغ الإمام من الخطبة ينتهي التكبير المطلق. نعم يبقى الآن خلاص بنفجر من صلاة الظهر يوم العيد يبدأ التكبير، يبقى التكبير المقيد فقط، وأما التكبير المطلق فيكون انتهى. نعم نتوقف نكتفي بهذا، الله يبارك فيك.